بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الموفي للسبعين من دروس تيسير العزيز الحميد الذي يتحدث عن التوحيد. وقبل دقائق ودعنا عاما منصرما من أعمارنا، وهذه الساعة هي أول ساعة في عام جديد. نسأل الله عز وجل أن يكون العام المنصرم عاما كتب لنا فيه حسنات، ونسأله أن يتجاوز عن ما بدر فيه من السيئات، ونسأله عز وجل أن يبارك لنا في هذا العام الجديد، وأن يجعله عام خير وبركة، وأن يرزقنا فيه التوحيد. فنحمد الله أن وفقنا أننا ختمنا العام القديم ونحن نسعى إلى تعلم التوحيد، ونحمده أن جعلنا نفتتح العام الجديد ونحن نتعلم التوحيد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يحقق لنا جميعا التوحيد الذي فيه النجاة يوم القيامة. الله عز وجل جعل الزمن على أنواع مختلفة، فجعل منه الساعات، وجعل منه الأيام، وجعل منه الليالي، وجعل منه الأسابيع والأشهر والأعوام، ثم القرون. كل ذلك ليكون الإنسان، ليتذكر الإنسان، فإن مرور الزمن على وتيرة واحدة ربما يغفل فيه الإنسان، لكن جعل الله عز وجل الزمن على هذا التقسيم، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا. لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. التذكر يسبق الشكر، والشكر ثمرة التذكر. من تذكر، وما أكثر وما أحوج الإنسان أن يتذكر، يتذكر المقصد الذي من أجله خلق، فإن كل واحد منا ليس وجوده أبديا ولا أزليا، بل وجودنا حدث قبل أعوام ثم سنرحل. هذا الوجود له مقصد، فتتذكر المقصد من وجودك، ثم تتذكر الرحيل وما بعد الرحيل، فتقوم بشكر الله الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك وسخر لك هذا الوجود كله، وهذه من نعمه عز وجل. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمه، ونسأله أن يوزعنا شكرها، إنه سميع مجيب. فالمسلم ينبغي عليه أن تكون له وقفات، إذا أصبح اليوم يكون له وقفة مع صباحه الجديد، وإذا انتهى اليوم يكون له وقفة مع يومه القديم. يحاسب نفسه، فإن الإنسان الذي يحاسب نفسه فإن هذا مدعاة لأن يكف عليه حسابه يوم القيامة، لكن الذي تختلط عليه الأيام والليالي ولا يدري عن صباح ولا مساء ولا ينتبه إلا في معسكر الموت، عند ذلك يندم، كما قال عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. التكذيب ليس شرطا أن يكون باللسان، قد يكون حالك حال مكذب باليوم الآخر، والذي لا يراقب الله في حياته وإن زعم أنه مسلم فإنه مكذب باليوم الآخر. قال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو؟ ما قال الذي لا يصلي ولا يصوم، قال: فذلك الذي يدعو اليتيم. حركته هذه إهانته للفقير المحتاج الضعيف تدل على أنه ليس في قلبه إيمان بيوم الدين، فإنه مكذب بيوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم العقاب، يوم جهنم. لو كان يؤمن ويصدق بأن هناك حسابا ما أهان اليتيم وما أخذ حقه ودفعه عن حقوقه. فالله جعل الذي يكذب جعل الذي يدعو اليتيم جعله مكذبا بيوم الدين. وإن صلى وصام، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت أي هل علمت يا محمد، لأن رأى في اللغة تأتي أحيانا بمعنى العلم، أو هل عرفت أو هل تعرفه، فالله الذي يعلمك، ما قال ابحث عنه، قال أنا أعلمك. فذلك الذي يدعو اليتيم. والصفة الثانية: ولا يحض على طعام المسكين، يعيش لنفسه فقط وينسى إخوانه المحتاجين، ولا يقوم بدور إيجابي في حياته. أرأيت لو كان يؤمن باليوم الآخر، أيرضى أن يرى الإنسان المحتاج فلا يساعده، أو يرضى أن يدفع صاحب الحق عن حقه؟ لا، فالذي يؤمن بالدين يتحرك ليقدم له عملا صالحا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. إذن التكذيب قد يكون باللسان وقد يكون بالفعل. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي الموت، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. لو أن الإنسان جاءه الآن الموت، فإذا استرجع حياته القديمة الماضية وتذكر ما كان فيها من ذنوب ومن معاص ومن تقصير تحسر. فاحمد الله الذي أحياك وجعل لك فرصة تحاسب نفسك وتراجع حساباتك. فإن الإنسان بعد الموت، العقاب ليس سجنا بشريا، ليس غرفة، وليس تعذيبا بشريا بالسياط أو بأمثالها، لا، العذاب جهنم. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمسلم ينبغي أن يحذر أن يأتيه الموت وهو غافل، فإن غفلة الدنيا وشهوات الدنيا ومتع الدنيا كم تحول بيننا وبين كثير من طاعات الله. فإن العافية قد تكون أحيانا بلاء، والنعمة قد تكون بلاء لا يدري الإنسان. فإن من رحمة الله أن يختار لك الذي يصلحك، فاسأل الله الذي يصلحك. لا تظنن أن الصلاح في المال ولا في العافية، قد يكون صلاحك في المرض، قد يكون إذا عوفيت من المرض تنطلق في معاصي الله، لا تدري. فاسأل الله الذي يصلحك واجعل أمرك بيده عز وجل. وهذا ما يفعله المسلم في الاستخارة، إذا أراد أمرا فإنه يقول، يسأله بعلمه وقدرته ويقول: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو في معاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فيسره لي أنت يا رب، ورضني به وبارك لي فيه، وإن كان فيه شر فأصرفه عني. إذن تجعل أمرك بيد الله. هكذا المسلم ينبغي له ألا يظن أن حاله الذي يعيش فيه أنه ليس صالحا، بل الحال الذي يختاره الله لك هو الصالح إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في العام القادم، وأن يتجاوز عما حدث منا من التقصير في العام المنصرم، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يرزقنا حسن العمل الذي يقوم على الإخلاص والإصابة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث هو الحديث الأول من أحاديث الباب، أورده المؤلف رحمه الله ليبين عظمة الله عز وجل وخشية ملائكته منه سبحانه وتعالى، وأنهم إذا سمعوا الوحي من الله أو سمعوا الأمر الذي يصدر في السماء فإنه تأخذهم رعدة وتأخذهم رجفة حتى يغشى عليهم من شدة الخشية. فهذه ملائكة الله وهم أعظم الخلق، حتى إن جبريل عليه السلام كما مر كما سيأتي في بعض الأحاديث أن له 600 جناح، وأنه عندما أمر بقرية قوم لوط بريشة واحدة من جناحه رفعها إلى السماء ثم قلبها على الأرض. فهذا الخلق العظيم يخشى الله ويخاف الله، فإذا كان هذا الخلق العظيم يخاف الله هل يجوز لنا أن ندعوه من دون الله، أو نستغيث به من دون الله، أو نلجأ إليه من دون الله؟ هو يخاف الله، هو خلق ضعيف أمام خالقه عز وجل. وهذا نتعلم منه أنه ليس في الوجود من يستحق أن يدعى سوى الله عز وجل، فالجميع كلهم لله خاضعون ولله وإلى الله يتضرعون ومنه يخشون. فهذا الحديث من قضايا الغيب، من مسائل الغيب التي حدثنا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن السماء فيها حياة وفيها حركة وفيها ملائكة الله تعمرها جميعها وهي تنفذ أمر الله عز وجل، ولكل منهم عمل ولكل منهم مقام لا يتجاوزه، والجميع كلهم تحت أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعصونه في أمر ولا يتقدمون بين يديه إلا بعد أن يأذن لهم. والذين يدعون الملائكة يجهلون عظمة الله ولا يعرفون مكانة الله عز وجل. فخالق الوجود ربنا تبارك وتعالى هو بيده الخير وبيده النفع، فالجأ إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أتدعو عباده المحتاجين الفقراء الضعفاء وتترك الغني القادر؟ هذا هو السبب في إرادة هذا الحديث، أراد المؤلف أن يبين بعد أن بين حاجة الأنبياء وأنهم لا يستطيعون أن ينفعوا الناس أو يضروهم ولا يملكون أن يستجيبوا دعواتهم إلا إذا أذن الله لهم، كذلك الملائكة. إذا عليك أن تلجأ إلى الله وأن تسأل الله وأن تنزل حاجتك بالله عز وجل، فإنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا تنزل حاجتك بخلقه فإنهم فقراء محتاجون وليس لهم من الأمر شيء، لا ليسوا مالكين في الكون ولا شركاء في الكون ولا مستشارين. هذه تكون في البشر، في حياة الزعماء من البشر قد يكون عندهم مستشارون، فأنت تتقرب إلى مستشاريهم ليقربوك إلى الزعماء، لكن الله ليس كذلك. هذا خالق الوجود الملك العظيم عز وجل، فليس لا ينبغي للإنسان أن يقيس الله على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون. هذا تفسير لمعنى قضى، وهو أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر في السماء سمعت الملائكة كلام الله عز وجل، ولشدته وعظمته تصاب بالخشية والرجفة. فالحديث لم ينص على أنه كلام الله، لكن قال إذا قضى الله الأمر في السماء. وسيورد الشارح رحمه الله أحاديث أخرى تفسر هذا المعنى، لكن تلك الأحاديث الحقيقة هي موقوفة على من رواها، وهذا هو الصحيح منها، لكن المعنى معروف أو الدلالة واضحة وأن ذلك هو كلام الله عز وجل. نعم. كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. نعم. هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه وهو وقد ورد الحديث هذا بسندين أو من طرق عدة، بعضها بعض الرواة أوقف الحديث على ابن مسعود يعني جعله من قوله، وبعضهم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، وهذا الذي رجحه العلماء أن الحديث ليس مرفوعا بل موقوف على عبد الله بن مسعود. وقد ورد لهذا الحديث ألفاظ، فإن الشارح عزى الحديث إلى سنن أبي داود، وسنن أبي داود فيها لفظ مختلف، وهذا الحديث كذلك أورده البخاري لكن معلقا لم يذكره بإسناده وإنما أورده معلقا، فلفظ أبي داود يختلف عن لفظ الشارح. فلفظ الشارح سمع أهل الملائكة صلصلة كجر السلسلة، فأهل السماء سمعوا صلصلة، لكن لفظ أبي داود فيه سمع أهل السماء للسماء، إذن لم يسمعوهم كلام الله وإنما سمعوا صلصلة السماء، سمع أهل السماء للسماء يعني السماء اضطربت واحتزت حتى كأنها سلسلة على صفوان. السلسلة هي مصنوعة من الحديد المعروفة، فإذا سحبت السلسلة العظيمة على صخرة صماء أو صخرة ملساء، فإذا جذبت السلسلة على الصخرة كيف يكون الصوت؟ صوت مزعج، صوت عظيم، ولله المثل الأعلى. فالملائكة إما أنها تسمع كلام الله عز وجل على هذا الشكل ولكن ليس بهذه الصورة يعني صورة صوت المخلوق، لكن من شدة يعني إيقاعه أو وقوعه بالنفس، أو أنها تسمع صوت السماء. فلفظ أبي داود هو اللفظ الذي رواه كذلك الإمام أحمد في السنة كما روى عنه عبد الله ابنه في كتاب السنة، وكذلك لفظ البيهقي. فجميع هذه الألفاظ أو هذه الروايات ذكرت الصلصلة للسماء، ولكن الحديث موقوف، ولم يأتي حديث آخر بنفس اللفظ، لم يصح حديث بنفس اللفظ، وإنما هذه ألفاظ للموقوف عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. إذن الصوت الذي سمع في الأحاديث التي وردت هو صوت السماء، وأما الحديث الذي في السابق هو حديث صحيح، فإنه قال إذا قضى الله الأمر، لكن في آخره قال كأنه إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة خضعانا أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة، فهنا الضمير يعود على قوله. فالعلماء قالوا الصوت هو أو صوت السلسلة الذي يشبه السلسلة هو صوت كلام الله عز وجل، لكن ليس طبعا لا ينبغي لنا أن نعتقد أن كلام الله سبحانه وتعالى كحركة السلسلة، هذا فقط تشبيه كما قال جاء في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فالتشبيه ليس أن نرى الله مثل القمر، لا، لكن تشبيه الرؤية بالرؤية يعني ترونه عيانا، هذا المعنى المراد، لأن الله أعظم، والله يقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. فينبغي للإنسان أن يعتقد أن صوت الله أو لفظ الله أو كلام الله ككلام المخلوق أو كصوت المخلوق، لكن هذا من باب التقريب. نعم. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. هذا الحديث الذي عزاه إلى ابن أبي حاتم وإلى ابن مردويه، ابن أبي حاتم له كتاب في التفسير وله كتاب في العقيدة، وابن مردويه له كتاب في التفسير، فلعله أراد بكتاب التفسير لأن كلا الكتابين لم يطبعان. وأما كتاب ابن أبي حاتم فذكر أنه طبع قريبا لكن لم أراه بعد. فهذا الحديث معزو إلى هذين المصدرين، ولكن هذان المصدران ليس عمدة في أخذ الأحاديث. نحن قلنا في أكثر من درس أن كتب السنة المشهورة هي الستة، وما عداها إن لم يرد للأحاديث التي وردت فيما عداها أصل في الكتب الستة فإننا نتوقف في قبولها حتى ندرسها ونرى مخارجها، لأن المحدثين في العصور المتأخرة توسعوا في الرواية، وقد عاتب بعضهم بعضا على هذا التوسع، ولهذا لا ينبغي لنا أن نأخذ كل ما نسمع أو ما نقرأ، لأن هذا دين والدين قد حفظه الله، ولا بد أن يكون الحديث صحيحا، فإنه ما من حديث ورد عن رسول الله وصح وقاله رسول الله إلا وقد صحح العلماء ذلك الحديث. أما الضعيفة والموضوعة أو المكذوبة أو المنكرة أو الشاذة فإنها جميعا لم تصح، لأن الله قد حفظ دينه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لنا أن نعمد إلى الكتب المختلفة ثم نأخذ منها تلك الأحاديث ونجعلها عمدة في ديننا، هذا لا ينبغي، وهذا مما ينهى عنه العلماء. فإن العلماء القدماء لم يوردوا في كتبهم يعني ما صح فقط، أوردوا الصحيح والضعيف والموضوع، لكنهم أوردوها بالسند، قالوا حدثنا فلان، وقال فلان حدثنا فلان ابن فلان الفلاني، وفلان حدثنا فلان ابن فلان الفلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نعرف في السند أين مكان الضعف، فإذا كان السند كلهم ثقات هذا يكون من علامات الصحة، لكن لا يكون صحيحا إلا إذا تتبعنا السند، لأنه قد يكون فيه علة. العلة مثلا أن يكون ظاهر السند الاتصال، لكن إذا درست تاريخ وفاة الرواة تجد أحيانا بين الراوي الذي روى عن شيخه مثلا 60 عاما أو 50 عاما، هذا دليل على أن هذا الراوي لم يسمع من الراوي الذي قبله، لكنه يقول عن، وهذا كلمة عن عند المحدثين لا تعني أنه سمع، إنما عنه أي قاله، وقد يكون أسقط بعض الرواة الضعفاء، فهذا فن له علماؤه من أهل الحديث المتخصصين. فإذا المسلم لا ينبغي له أن يقبل كل حديث إلا إذا صححه العلماء، لأن هذا دين ولا ينبغي أن نأخذ إلا ما صح. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في مقدمة الصحيح عاتب المحدثين عتابا شديدا وحملهم مسؤولية الأحاديث التي يرمونها إلى العامة وهي ضعيفة ولم يبينوا ضعفها، فإنه عاتبهم رحمه الله وقال هذا مذهب رديء، مذهب غير جيد من المحدث أن يذكر الحديث في كتابه وهو ضعيف ولا يبينه للناس. بل الذهبي قال أن من روى حديثا وهو يعلم أنه ضعيف ولم يبينه فإنه غاش للمسلمين، لكن نحن لا نقول هذا في المحدثين رحمهم الله، لأنهم اجتهدوا، هم يرون من منهجهم أنه إذا ذكروا الحديث بالسند أنه انتهت العهدة عليهم، وبقي على من يقرأ الحديث هو مطالب بأن يبحث عن سنده. هذا ما يتعلق برواية الأحاديث الضعيفة. وكذلك قال البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد ما مر معنا في أوائل الدروس أن قال المحدثين إنما ذكروا الأحاديث الضعيفة بأسانيدها ليبينوا مخرجها لا ليعمل بها، فهذا منهج المحدثين رحمهم الله. نعم. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: صلصلة كصلصلة الجرس، وهو صوت الملك بالوحي. وقد روى ابن مردويه من حديث ابن مسعود الرفعة: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان. الحديث، هذا الحديث لابن مسعود هو حديث السابق بروايات مختلفة، وكلها موقوفة، يعني صحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. هنا الحافظ يقول يشبه هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري في أول كتاب الوحي، لأن البخاري رحمه الله في ترتيبه لكتابه الصحيح أول ما بدأ به كتاب الوحي، ثم ثنى بكتاب العلم، ثم ثنى بكتاب الإيمان، هكذا ترتيبه. أورد في أول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيف يأتيه الوحي، فذكر ثلاث صور، منها أنه يأتيه كصلصلة الجرس، وقال هذا أشده عليه، ولهذا نهى أن يرافقه في الأسفار إبل عليها أجراس، نهى عن تعليق الأجراس، لأن هذا شبيه بالوحي الذي يأتيه، فيعني أراد ألا يكون شيء هناك يؤذيه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا شبيه بما ورد في طريقة الوحي الذي يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة، أي يلقيه إليهم. وقيل وهو أظهر أن يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك، كما في حديث النواس. وفي حديث هذه اللفظة التي في قوله ينفذهم ذلك، والبخاري رحمه الله قد أورد هذا الحديث في ثلاثة مواضع من كتابه، لكن هذه اللفظة جاءت فقط في موضع واحد، وأراد يعني الراوي أو أنه من ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الصوت ينفذ إلى جميع الملائكة في السماء بدون استثناء، جميعهم يصلهم ذلك الصوت، وجميعهم تأخذهم الرهبة من ذلك الصوت. هذا مقصوده المقصود من قوله ينفذهم، أي يصلهم، نفذ إليه أي وصل إليه. نعم. وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث، هذه يعني كرر الشارح رحمه الله حديث ابن مسعود، وهو نفس الحديث الماضي معنا في السابق. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الخوف والغشي. قوله قالوا الفزع هو بمعنى الخوف، فإذا قال فزع فلان أي خاف، لكن فزع عنه أي أزيل، أي أزيل عنه الفزع، فالمراد هنا إزالة الفزع الذي وقع في قلوبهم، أي فزع، أي أن الله عز وجل رفع عنهم ذلك الفزع الذي وقع في قلوبهم، هذا معنى اللفظة. فإنه فزع فلان أي خاف، لكن يعني فزع أي أزيل، زي مثلا يعني علق أو ركب، فركب فيه أو علق فيه أو علق عليه، هذه كلها بمعنى يعني بنفس الوزن، فهنا فزع أي أزيل عنه الفزع، وهذا يعني المعنى أن الله أزال عنها الخوف الذي كان عليها. نعم. قوله قالوا ماذا قال ربكم، أي قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. قوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله فيسمعها مسترق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله، كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هنا يذكر رحمه الله أن يفسر الحديث أن الشياطين تقترب من السماء، واقتراب الشياطين من السماء هذا بإرادة الله عز وجل، وإلا فلو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يقتربوا ما اقتربوا، لكن هكذا أراد الله. فتسمع الشياطين الملائكة يتحدثون عن ما قضاه الله على أهل الأرض، فيسمع الشيطان الكلمة من الملك فيلقيها إلى الذي تحته، فإن الشياطين في السلسلة بعضهم فوق بعض، فيلقيها كل شخص إلى كل شيطان إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر من الإنس، فيزيد الشيطان على تلك الكلمة الصادقة 100 كذبة، أو أن الساحر يزيد وكلاهما يزيدان، فيبعث الله شهابا لأن السماء محروسة بالشهب، هذا الشهاب لا يقتل لكنه يقول ابن عباس يخبل أي يمرض ذلك الشيطان، لكن قد يصيبه وقد لا يصيبه، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الكلمة الصحيحة إلى الكاهن أو الساحر الذي يستخدم الجن فزاد معها 100 كذبة وأخرجها للناس، فإن الناس ينسون الكذبات ولا يحفظون إلا الكلمة الصادقة، فإذا قال كلاما فصدق في واحدة، ثم قال كلاما فكذب، ثم كذب ثم كذب ثم كذب، فإنهم يذكرون الناس يقول ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، يعني لا يذكرون إلا الصادقة وينسون الكاذبة، فهذه طبيعة الناس. وبهذا جعل الله الكهانة والسحرة ابتلاء، فالمسلم ينبغي له أن يحافظ على دينه، وإن كان الساحر قد يلقي الكلمة وهو لا يعلم الغيب، لكن الكلمة الصادقة استرقها مسترق السمع من السماء، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يحدث أمرا أمر به وأخبر به ملائكته، وهذا ابتلاء، والله قادر على ألا يكون ذلك، لكن هذا ابتلاء، لأن الدنيا جعلها الله دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ابتلاء، فحياتنا ابتلاء، فينبغي الإنسان أن يحذر، فإن الكهنة والسحرة يستغلون ضعف الإنسان، فإن الإنسان إذا مرض أو مرض قريبه ضعف فيتعلق بالأوهام، لكن على الإنسان أن يذكر الله وأن يصبر وأن لا يبحث عن العلاج إلا فيما يرضي الله، لا يبحث عن علاج يسخط الله فيكسب العافية ويخسر دينه، فإن الدين ينبغي أن يكون المسلم دينه عنده عزيز، هذا ابتلاء، المرض ابتلاء والفقر ابتلاء، وكل هذه ابتلاءات، من صبر كان له عند الله الأجر، ومن جزع وسلك المسالك المحرمة أثم، فأنت عليك إذا وقعت في أمر أن تصبر وأن تلجأ إلى الله عز وجل، فإن الله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لك أن تذهب إلى الأوهام. كم من إنسان يعني يصيب بمرض أو ببلاء فلا يكاد يسمع بكاهن أو ساحر إلا وأتاه، وكم خسر من ماله وكم خسر من دينه وهو يبحث عن أمر لا يجوز له طريق، لا وهو يسلك طريقا للوصول إلى أمر لا يجوز له، فالله شرع لنا الطرق الصحيحة، الرقى الشرعية، العلاجات الصحيحة، الإنسان يبحث عن العلاج الصحيح، العلاج الذي شرعه الله أو أذن فيه سبحانه وتعالى، لا ينبغي له أن يضعف حتى يبحث عن العافية فيما حرمه الله، فإن الكهنة دجالون وكم يستغلون ضعف الإنسان، وكم نسمع عن أشخاص مساكين بعضهم باع كثيرا مما يملك يبحث عن العافية، فيأخذه الكاهن أو الساحر، وربما يعافى ساعة أو يوما واحدا أو يومين ثم يعود إليه مرة، لأن الكهنة هذا هو منهجهم، استغلال ضعف الناس وحاجة الناس، ولا يراقبون الله عز وجل. والشياطين كذلك لا تحب لك الخير، وإن أعانت الكاهن على علاجك لكن لا يحبون لك الاستمرار إذا عرفوا ضعفك، فإنهم ربما يوقعون بك المرض هم حتى تلجأ إلى الشياطين، فعليك أن تلجأ إلى الله وأن تنزل حاجتك بالله وأن تصبر على ما يصيبك في الدنيا، فإن الدنيا ستنتهي، يموت الأصحاء ويموت المرضى، ويموت الأغنياء ويموت الفقراء، ويموت الأقوياء ويموت الضعفاء، لا يبقى أحد. إذن لا ينبغي لك أن تجزع، بل تصبر وتحمد الله على ما أصابك، وهذا يجعل المرض والبلاء في حقك نعمة، تعيش قرير العين مستقر القلب، لا تتوزع بك الأهواء، فإن الإنسان الذي يضعف إيمانه تراه مبعثرا مشتتا يبحث عن العلاج في كل مكان حتى لو كان محرما، وهذا من ضعف الإيمان وقلة العلم الشرعي. نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان فيكذبون منها 100 كذبة من عند أنفسهم. وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. هذا الحديث يدل على أن الشياطين تسمع كلام الملائكة الذين في السحاب، أي تحت السماء، وليس الملائكة الذين في السماء، لكن ليس هناك فرق بين سماعهم للملائكة تحت السماء أو للملائكة في السماء، لأن الكلام هو نفسه واحد، الأمر هو واحد، فسواء سمعوه من ملائكة السماء الدنيا كما يدل فيه الحديث السابق، أو سمعوه من الملائكة الذين هم في تحت السماء، كل ذلك لا يترتب عليه يعني اختلاف في المعنى المراد، لكن المعنى الذي يتفق سواء كان سمعوه من السماء أو سمعوه من ملائكة السحاب، كل ذلك يعني بمعنى واحد، فالشياطين تنقل ذلك الكلام إلى الكهنة في الأرض، والكهنة تبلغ الناس وتعلم الناس. وكم من إنسان قد زار كاهنا فأخبره بمسألة صحيحة من قضايا الغيب، وهذا يكون عن طريق مسترق السمع. أما الإخبار عن الماضي فليس فيه غيب، فيه الشياطين تخدم هذا الكاهن وهذا الساحر، فإن الشياطين في الأرض مبثوثة في كل مكان، ويخبر بعضها بعضا عن من سرق كذا أو من قتل كذا أو أخذ مال كذا أو أحرق بيت كذا، فالشياطين يخبر بعضها بعضا، فالكاهن يأخذ الخبر من الشياطين لأنه أمر قد وقع، والشياطين ترى ما لا نرى لأنها مختفية فتعلم ذلك الكاهن، فالكاهن يعلم بما حدث، فالذي يذهب إلى الكاهن فيخبره بذلك إنما أخبره عن طريق الشياطين، والكاهن لا تخدمه الشياطين إلا إذا أشرك بالله عز وجل، لأن الشياطين عنصر خبيث وليس عنصرا طيبا حتى نقول أنه يريد يحب الناس وينفع الناس، لا، لا يعمل خدمة إلا لمن أشرك به مع الله وقدم له العبادات مع الله ودعاه من دون الله أو ذبح له من دون الله، فإذا ذبح الكاهن لهذا الشيطان خدمه وأعانه، فيكون الكاهن قد خسر دينه لكنه استفاد مصلحة دنيوية كما يزعم، وهذا نعوذ بالله لا يقع فيه إلا من لا يراقب الله عز وجل. نعم. قوله: وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخر، وربما دلس لكن عن الثقات، مات سنة 98 وله 91 سنة. هذه عادة الشارح رحمه الله أنه يترجم لبعض الأعلام الذين ترد أسماءهم في المتن. ورد في هذا الحديث اسم سفيان وهو ابن عيينة وهو من علماء القرن الثاني رحمه الله. وقول المؤلف الشارح هنا أنه ربما دلس هكذا في ترجمته، والتدليس معناه أن الراوي يسقط شيخه عند الحديث فلا يذكر شيخه، إنما يقول عن فلان وهو لم يسمع من فلان، إنما سمع من شخص أسقط اسمه من السند. هذا يسمى تدليس. ابن عيينة كما ذكر ابن حبان وهو يتكلم عن التدليس والمدلسين في الصحيح يقول رحمه الله أنه ليس في الدنيا رجل، انظروا هكذا نص يقول رحمه الله بعد أن ذكر التدليس، وأنه مردود قال: اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته. إذا كان المدلس لا يسقط من سنده إلا ثقة فإن روايته تقبل. لكن يقول ابن حبان: وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة، لا يوجد رجل ممن دلس في الحديث إنما يدلس عن ثقة إلا عالم واحد في جميع الأعصار الماضية وهو سفيان بن عيينة، وهذا لجلالته رحمه الله ولعلمه وتقواه وورعه. فإذا جميع المدلسين قد يدلسون عن ضعفاء، وأما ابن عيينة فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، يسقط اسم الراوي إذا أراد أحيانا لكن لا يسقط إلا من كان ثقة. أما الآخرون في التدليس فيسقطون اسم الضعيف حتى يقبل الناس الحديث. لماذا يفعل هذا؟ لاعتقاده أن الحديث صحيح، لكن لو ذكر اسم الضعيف الناس لا يقبلون الحديث، فهو يظن ويجتهد أنه يسقط الراوي الضعيف حتى يقبل الناس الحديث، لكن في الحقيقة هذا منهج رديء، والتدليس أمره عظيم، ولا كان ينبغي من هؤلاء يدلسوا، مع أنه قد دلس علماء مشهورون كالأعمش والثوري وغيرهم من علماء الكبار، لكن سبحان الله كيف وقعوا في هذا. لكن لهم لعلهم رحمهم الله يعني يرون أن الحديث صح، ولكن يخشون أن وجود الضعيف في الحديث ربما يؤدي إلى رد الحديث. لكن علماء الحديث الذين قيرهم الله للحديث كشفوا عن ذلك الخطأ وكشفوا عن ذلك المستور وبينوا أن هذا تدليس. كيف يعرفون أن المحدث يدلس؟ إذا كان روى عن شخص لم يلقه في حياته، ما لقيه. فإذا كان إنسان مات عام 200 وروى عن إنسان مات عام 150 أو 140، هنا 60 سنة وكان عمر الراوي 60 سنة، فكيف يقول عن فلان وهو لم يسمعه؟ هكذا العلماء رحمهم الله يتتبعون تواريخ الوفاة، وهذا فن دقيق جدا. هذا عندما جاء بعض اليهود إلى بعض خلفاء الدولة الأموية بكتاب فيه أن الرسول أعطاهم مكانا في خيبر ومن الشهود أبو سفيان، فضحك أحد علماء الحديث قال: هذا اليهودي ما عرف كيف يدلس، أبو سفيان ما أسلم إلا في عام الفتح وغزوة خيبر في العام 6 أو 5، فكيف يشهد وكان كافرا؟ أرأيتم كيف علماء الحديث يستطيعون أن يكشفوا زيف المتكلم الكاذب؟ فهكذا المحدثون يتتبعون الروايات، مثلا الصحابي فلان، مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لو روى حديثا وكان الواقعة في القرن في العام 4 قالوا: إذن أبو هريرة لم يسمع الحديث، إنما نقله عن بعض الصحابة. فأبو هريرة إنما أسلم في العام السابع وهكذا. فالعلماء يتتبعون التاريخ، ولهذا كل راو للحديث له ترجمة في كتب الرجال، متى ولد ومتى مات وممن سمع ومن سمع منه ومن سمع منه بعد أن اختلط ومن سمع منه قبل الاختلاط. فيقول العالم فلان إذا روى عنه فلان لا يقبل، لأنه لم يسمع منه إلا بعد أن كبر سنه واختلط، فكان يحدث بالحديث غير المتقنة، لكن فلان سمع منه قبل الاختلاط. هكذا علماء الحديث رحمهم الله لهم منهاج دقيق، وهذا تميزت به الأمة الإسلامية. لا يوجد هذا الفن في جميع الأمم الماضية، بل هذا فن تميزت به الأمة الإسلامية. قوله فحرفها بحاء، قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء، قوله وبدد أي فرق بين أصابعه، قوله يعني هكذا قال رحمه الله، هكذا يعني قال الشياطين هكذا يعني بعضها فوق بعض. أراد الشارح أن يبين كلام الراوي أن سفيان جعل يده بعضها فوق بعض ثم حرفها وفرق بين أصابع، هكذا يعني قال أن الشياطين مثل السلسلة بعضهم فوق بعض، فإذا سمع الشيطان الذي في أعلاهم الكلام نقله إلى الذي دونه. وهكذا كان في الأمم الماضية قبل أن تأتي البريد وقبل أن يأتي وسائل الاتصال الحديثة، كانوا مثلا في بداية إذا أعلن عن يوم عيد أو عن دخول رمضان كانت كل قرية، قرية العاصمة يوقد فيها نار، ففي الجبل المقابل توقد القرية الثانية نارا وفي المقابل، فلا ينتهي الليل إلا وقد عم الخبر جميع الناس أن غدا عيد أو غدا رمضان. فهذا يعني وسائل الاتصال، فهذا من وسائل اتصال الشياطين، ما عندهم تلفونات، عندهم بعضهم فوق بعض فيوصل الخبر بعضهم إلى بعض. نعم. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، وحينئذ يقع الرجم. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك المسترق الشهاب إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب، وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، كما روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار، فقال ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم، قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه. قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم. قال أرأيت وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معنى الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، وهذه عادته عليه الصلاة والسلام لا يحتجب عنهم بل يجلس بينهم، وإلا كيف يتعلمون الدين؟ فكان يجلس معهم في ذات ليلة فرأى شهابا فسألهم ماذا كنتم تقولون عن هذا الشهاب في الجاهلية؟ فكانوا يعتقدون أنه إذا رمي بالشهب وكذلك إذا كسف القمر أو خسفت الشمس كانوا يرون أن ذلك بسبب موت عظيم من البشر أو ولادة عظيم من البشر. فالرسول صحح لهم عليه الصلاة والسلام قال لا، كما عندما مات ابنه إبراهيم فإن الشمس خسفت وقع لها كسوف، فظن الناس أن الخسوف بسبب موت إبراهيم. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب دنيا لفرح أن يعني ذلك صادف موت ابنه حتى يعظم، ولكنه رسول يبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام، فصحح لهم وقال إن الشمس والقمر لا يقصفان أو لا يقصفان لموت أحدهما ولا لحياته. فهنا صحح لهم وقال إن الشهاب لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن الشهاب إنما يرمى به لمسترق السمع، الشيطان الذي يسترق السمع فيأتيه الشهاب، فإن أدركه الشهاب قبل أن يصل أحرقه وخبله وأفقده قدرته على النقل، وإن لم يلحقه فإنه ينقل الخبر إلى من تحته، فإذا نقل الخبر كما هو وصل به إلى الكاهن فنقل الكاهن الخبر إلى الناس على وجهه كان حقا، لكن الباطل هو ما زاد فيه من الأقوال الباطلة. ثم هنا يقول بعض الرواة يسأل، وهو معمر يسأل الزهري كيف كان في الجاهلية رمي للشهب، وتقول الجن في هذه الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فيفهم من الآية أنه ما كان هناك شهب قبل المبعث قبل البعثة. قال الزهري لا، كان فيه شهب لكن كانت قليلة، لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظت، أي زادت الشهب كثرت حماية للسماء، وإلا قبل البعثة كانت هناك شهب لكنها كانت قليلة. فإذا ليس معنى الآية أنه لم تكن هناك شهب، لا، إنما كان هناك شهب لكن كانت في الجاهلية أقل منها بعد البعثة. نعم. وفيه الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب السعود منها والنحوس، وعلى حسب كونها في البروج الموافقة أو المنافرة ونحو ذلك، لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما خلقت له. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى ما يوجد من بعض المظاهر للمنجمين الذين يزعمون أنهم يعرفون سعادة الإنسان وشقاوته من خلال ولادته، فيسألونك ما هو نجمك، يعني أنت ولدت في أي نجم، في أي برج، برج الثور، برج الحمل، برج الأسد، برج السنبلة، ثم يحاولون أن يستنبطوا لك بعض الحوادث. كثيرا من الحوادث تعرف عن طريق الحدس والتخمين، يعني الإنسان يخمن وقد تصيب وقد لا تصيب وكله كذب. وهناك قصة تذكر عن بعض المتطببين شبيهة بهذا، فكان هذا المتطبب ليس عنده طب، لكن أحيانا يعمل بعض الحركات التي تخدع الناس، فإذا دعي لعلاج مريض أول ما يقوم به يتفقد ساحة البيت ليرى هل هناك أثر لما أكل، فإن رأى ريشة دجاج أو نحوها فإذا دخل قال أنت أكلت دجاج، قال نعم، قال هذا غرك، لأنه رأى ريشة دجاج في الخارج. وكان يعلم ابنه على هذه المهنة، لكن ابنه ما كان مثله في يعني الدهاء، فتوفي الأب وجاء الابن ليحل محل أبيه، فدعي إلى بيت من البيوت من الأيام، فخرج في ساحة البيت وإذا هناك أكرمكم الله رأس حمار، فدخل وقال أنت أكلت لحم حمار، فضربوه، ورأى يعني حمارا ميتا، لكنه ما كان يعني ما كانت عنده فراسة أبيه، فقال أنت أكلت لحم حمار، لأنه رأى رأس الحمار ظن أنهم أكلوا من لحم الحمار. فهكذا المنجمين يأتون إلى بعض الحوادث المشتركة بين كل الناس. يذكر بعض الإخوة أنه بعض المنجمين أو بعض الكهنة يعني ذهب يعني قال أنا أخبرك عن بيتك وعن حياتك، قال تفضل، قال أنت بجنبك جار يؤذيك ويحسدك، معروف الجيران دائما بينهم خلافات، ولهذا جاءت الأحاديث بالوصايا في الجار كثيرة، قليلا ما تجد الجيران متفقين، قليل إلا من رحم الله. ويأتي المرأة أنت عندك جارتك بجانبك تكرهك وتعمل لك الأعمال السيئة فتصدق تظن أن هذا يعرف الغيب، وهكذا. فهؤلاء يأتون إلى حوادث مشتركة بين الناس، والإنسان الجاهل ضعيف الإيمان يقع فريسة لأمثال هؤلاء. فيقول رحمه الله أن هذا يكذب زعم المنجمين أن النجوم فيها نحوس وسعود، النجوم خلقت من خلق الله ويرمى بها الشياطين، ولو كانت هي ذاتها تتحرك وتعمل ما كانت وسيلة للرمي بها للشياطين. فهذا يقول هذا يدل على كذب المنجمين الذين يعني يزعمون أن النجوم يعرف عن طريقها أن النحس والسعد للإنسان. نعم، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هكذا القرآن الكريم يربي في حس المسلم أن الكون كله ملك لله، وأن كل جزء في الكون خلق لعمل، فالشمس لها عمل والقمر له عمل والنجوم لها عمل والكواكب لها عمل، فهذه مخلوقة مدبرة تحت أمر الله وليست آلهة مع الله. قبل الميلاد، ميلاد عيسى عليه السلام، كانت هناك طائفة تدعى بالفلاسفة، وكان من رؤسائهم رجل يسمى أرسطو، وهذا الشخص الذي فلسفته وما قعده من بعض العلوم كالمنطق أصبح هذا ضمن منهج المتكلمين، وهو إنسان وثني، كان يعتقد أن القمر له عقل وله سمع وله بصر وله تصرف في الكون. هذا الوثني الجاهل، المسلمون الذين أغناهم الله بالقرآن أخذوا منهجه في الفهم وفي العلم وأدخلوه على المسلمين. أمثال هذا لا يستحق أن يقال فيه عالم أصلا حتى يقال أنه معلم الأول. رجل يعتقد أن الكوكب له عقل وله بصر وله سمع، كيف يكون هذا إنسان يستحق أن يؤخذ منهجه ليفهم عليه دين الله؟ فأدخل المتكلمون منهج ذلك الفيلسوف الوثني حتى جعلوه منهجا لفهم دين الله. وإلا فإن الفلسفة القديمة قبل البعثة، قبل عيسى عليه السلام، فلسفة وثنية، من يقرأ كلام القدماء يرى ملامح الوثنية فيها بارزا. ونحن أمة قد أغنانا الله بكتابه وقد جعلنا نعرف الأشياء على حقيقتها ولا نخضع للأوهام، فلا نعتقد أن الكواكب تؤثر ولا النجوم تؤثر ولا المخلوقات لها تأثير إلا بإرادة الله. وهكذا المسلم يكون إنسانا متميزا، أرقى النوع البشري هو المسلم، هكذا ينبغي أن يكون أرقى النوع البشري اعتقادا، لأنه يعطي كل مخلوق حقه ويتعامل مع كل مخلوق من ميزان الشرع. لكن الإنسان إذا كان غير مسلم فتراءى الأوهام تتجاذبه من كل مكان، ولكن المسلم إنسان متميز، هكذا ينبغي أن يكون. قد يقول قائل لماذا نحن اليوم نعيش بالأوهام، ولماذا المسلم اليوم هو يعيش أردأ من كثير من الناس؟ لأنه لم يعمل بدينه، لم يلتزم بهذا الدين، وإلا فإن هذا الدين هو دين رب العالمين، يتعامل مع الناس جميعا سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، حقوقهم محفوظة، أموالهم محفوظة، دماؤهم محفوظة، أعراضهم محفوظة. فلو طبق الإسلام في حياة المسلمين في كل مكان لرأيت المسلم يعيش أسعد الناس، لكنه للأسف فرط المسلمون في دينهم وقصروا وأساءوا فهمه ولم يلتزموا به إلا من رحم الله. القوي يأكل الضعيف والغني يستغل الفقير، وهذا ليس من خلق الإسلام. الإسلام يحكم الإنسان وإن كان ليس هناك نظام بالقوة، محكوم في سره، محكوم في علانيته، وإن غاب عن النظام يراقب الله، لا يخون ولا يسرق المال ولا يخدع الناس ولا يغشهم ويعطيهم حقوقهم كما هي. والله يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. حماية لحقوق الناس، فدين الله يربي الناس على أداء الحقوق ويمنع المظالم ويمنع الظلم ويمنع الجور ويمنع الفسق ويحمي الأعراض، لكن الدين يحتاج أن يحميه أهله. إذا لم يحميه أهله ولم يكن في القلوب وازع، فعندئذ لا يطبق الدين، ويسخر الناس بعضهم ببعض، ويستغل الناس بعضهم بعضا. لكن هذا الدين نحن مطالبون بحمايته، بأن نرعاه حتى يحكمنا حكما صحيحا. لكن عندما ترى كثيرا من بلدان المسلمين ولا ترى فيها إلا مظاهر الظلم والجور، وترى فيها مظاهر الشرك والفسق، ليس ذلك من الإسلام، لكن ذلك بسبب بعدهم عن دين الله وعدم تطبيقهم لدين الله وعدم قيام كل فرد منا بواجبه. قد جاء الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كل واحد منا رقيب، كل واحد منا مسؤول أن يحمي المجتمع من المنكر. لكن إذا قال كل شخص: أنا أحمي نفسي ولا أتدخل في الناس، وهكذا حتى يستشري الفساد. ولهذا إذا كانت الضمائر فاسدة ولم يكن هناك نظام يحكم، فإن الفساد ينتشر في المجتمع. يروى أن أحد الحكام في العصور الماضية أراد أن يختبر ضمائر الناس في مدينته في العاصمة، وكان الناس في مدينته أصحاب أبقار، منها يحلبون اللبن ويتغذون به وليس لهم شيء آخر غيره، كلهم رعاة. فبنى خزانا من الزجاج، وقال: على كل واحد منكم أن يأتي بإناء فيه حليب يضعه في هذا الخزان، وليس هناك أحد يراقبكم، كل إنسان بنفسه. فقال أحدهم: وكل إنسان محتاج إلى ذلك الحليب، لو أعطى ذلك الحليب لذلك الخزان لبات بدون طعام هو وأبناؤه. فقال أحدهم: لو وضعت فيه إناء من الماء ما عرف أن فيه ماء، ما الذي يعني يدري الناس أنني وضعت فيه ماء؟ ليس هناك كهرباء وليس هناك حراسة ولا شيء. فعندما أصبح الصباح وإذا بالخزان كله ماء، كانت الضمائر كلها خربانة، كلهم لم يكونوا أمناء. فهكذا إذا لم يحكم الضمير القلب فإنه إذا اختفى عن النظام يفسد. لكن المسلم نظامه معه، رقيبه معه، الله معه يراقبه في كل مكان، كما يذكر عن المرأة التي أراد شخص أن يفجر بها فامتنعت، فقال: لما تمتنعين وليس هنا إلا أنا وأنت والنجوم والكواكب؟ فقالت له: فأين مكوكبها؟ تراقب الله. فالمسلم الذي المسلم صاحب الدين يراقب الله، فلا يختلف عمله في السر والعلانية وإن كان ليس هناك رقيب. فلو كانت هذه الرقابة الذاتية في قلوبنا جميعا ما وقع الفساد وما وقع الظلم وما وقع الجور وما وقع الشرك وما وقعت المعاصي. لكن عندما ضعف الإيمان وأصبح الإنسان إنما يعمل الخير من أجل خوفا من النظام، فإن النظام يغيب عنك وتغيب عنك، وكذلك الرقيب يغيب عنك وتغيب عنك. ويضرب بعض العلماء مثالا بالخمر، عندما أنزلت في المدينة تحريم الخمر، فقال تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال الراوي: فإن الصحابة قد أراقوا جميع الخمور حتى إن الرجل كانت الكأس في يده، فعندما سمع الآية لم يكمل الكأس بل قذفها ورماها. حاولت أمريكا قبل قرابة 20 أو يعني 30 سنة أو 50 سنة أن تحرم الخمر، وجندت جميع طاقاتها الأمنية وجميع الصحف وجميع وسائل الإعلام لتمنع الخمر وتعاقب أصحابه. فيقول العلماء والاجتماع والرواة لتلك الحادثة: فكانت النتيجة أن تضاعفت مصانع الخمور، بدلا أن كانت 50 مصنعا أصبحت 100 مصنع، وتضاعفت قيمة الخمور، فأخيرا عجزت عن تطبيق هذا النظام ثم تركت هذا النظام. لأن القوة ليست هي التي تحكم الناس، إنما الإيمان الداخلي، القناعة الداخلية. فإذا هذا الدين لا يعني لو طبق في حياة المسلمين كما كانوا في السابق في بلاد المسلمين لكان حالهم غير هذا الحال، لكن وقع القصور ووقع التقصير ووقع الضعف ووقع التسويف، وكل إنسان يعني لا يحمل مسؤولية هذا الدين، فظهر الفساد والمنكر في أكثر بلاد المسلمين. فإذا هذا الدين يعني ينطلق من الداخل، فالذي يراقب الله ويعظم الله ويخاف الله ويخشى الله لا يقع في هذه الشركيات ولا في هذا الفساد. نعم. قوله: فيكذب معها 100 كذبة، أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة، بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة، أي يكذب الشيطان مع الكلمة التي استراقها 100 كذبة، ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو صدق، وما خلط فيه فهو كذب. ومع هذا فيفتتن الإنس بالإنس الساحر والكاهن، ويفتتنان بوليهما من الشياطين، ويقبلون ما جاءوا به من الصدق والكذب، لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. نعم، يعني هذه فتنة. الكاهن يفتتن لأن الشيطان أخبره بحادثة وقعت فيفتتن به، يتعلق به، والناس الذين تعلقوا بالكاهن يفتتنون لأنه يوما من الأيام صدق. هذه فتنة للكاهن وفتنة لمن يعني يزور ويتعامل مع الكاهن. ولعله قد حان وقت الأذان فنتوقف عند هذا المقطع، وصلى الله على نبينا محمد. هنا السؤال الأول يقول أنه سأل عنه في الحلقة الماضية وما أجبت عنه، أن ما كان أظن هناك يعني فرصة للجواب. يقول: في بعض البلدان الإسلامية لا يسمح للمسلم بالحج حتى يبلغ 55 عاما ولو كان يستطيع، فإذا حج عنه بالنيابة هل يسقط عنه الفرض إلا حتى يحين 55 عام؟ وإذا توفي قبل ذلك ما حكم الإسلام فيه؟ جزاكم الله خيرا. الإسلام قيد وجوب الحج على الإنسان بالاستطاعة، وهذه من رحمة الله عز وجل. والعلماء ذكروا أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق، يعني لا يوجد عوائق في الطريق. فالذي يكون في بلده عائق ليس واجبا عليه الحج حتى يستطيع، يعني من منع في بلده من الخروج للحج فليس واجبا عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه ما لم يحمله الله، فإن الله قيد فرضية الحج بالاستطاعة، ما أوجب الحج يعني وجوبا مطلقا، لا، مقيد. فالذي لا يستطيع ليس واجبا عليه، ساقط عنه، ولا يجب إلا إذا استطاع. طيب، هل يجوز له أن يحج عنه أحد؟ لا، لا يجوز أن يحج عن إنسان صحيح سليم، وإذا مات لا يحج عنه، يعني ليس واجبا، لا أقول ممنوع، يعني يجوز إذا مات. العلماء لم يجيزوا الحج عن الحي إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، وهذا مرض عادة يكون مرض الكبر. أما إذا كان إنسان مريض مرضا عاديا لا يحج عنه، وإذا لم يكن مريضا لا يحج عنه، لأنه أولا ليس عليه حج، ثم لا يجوز الحج عن إنسان صحيح سليم. لكن من مات فيجوز، يجوز لا يجب، يجوز الحج عنه إجماع بإجماع العلماء كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. فإذا هذا لا يحج عنه، فإذا تيسر له في المستقبل الحج فبها ونعمت، وإن لم يتيسر فإنه ليس مطالبا بالحج. هذا الأخ جاء لنا بورقة فيها مطبوع يقول: هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما درجة صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة. هذا حديث كذب وحديث موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أكثر ما وضع. وهناك كتاب يجمع الأحاديث الموضوعة من أحسن ما كتب، وهو من آخر ما كتب، اسمه تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة. فهذا الكتاب ترى فيه هذا النماذج كثير وغيرها. فهذا الحديث كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: مريض بوسواس الغسل ماذا أعمل؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله أن الشيطان لعنه الله قبل أن يوسوس لك يقوم بمسح لقلبك ماذا تحب وماذا تكره، وحتى إنه يأتي كل طائفة من الناس بأسلوب غير أسلوب الآخرين، فيأتي للأغنياء بأسلوب، ويأتي للفقراء بأسلوب، ويأتي للتجار بأسلوب، ويأتي للحكام بأسلوب، وهكذا يأتي كل إنسان من زاوية، لأن إبليس عمره طويل وعنده خبرة فيعرف. ولهذا يقول العلماء أن آدم عليه السلام عندما وضعه الله في الجنة ما كان عنده خبرة فخدع، خدعه إبليس. كيف خدعه إبليس؟ جاء إبليس فأقسم بالله العظيم، والقسم بالله العظيم عظيم، وآدم ما يظن أن أحد من خلق الله يجرؤ على القسم بالله كاذبا، ما عرف، ما عنده خبرة. فقال الله عن إبليس: وقاسمهما، حلف إني لكما لمن الناصحين، حلف بالله وقد كان كاذبا، فوقع آدم في الوسوسة. فهكذا إبليس يأتي كل إنسان من زاوية، فإذا رأك تحب الطهارة وتحب الصلاة يأتيك عند الغسل وعند الوضوء ويقول: وضوءك ناقص، ما أكملت الوضوء، لعل طرف رجلك ما غسلته، لعله سقط أو خرج منك بعض التبول، لعله كذا، حتى تفوتك صلاة الجماعة. كان في رحلة جاءت من بعض البلدان الغربية شباب، فقابلنا بعضهم في المدينة، فجاء يسأل يقول: أنا أدخل الحمام أكرمكم الله جميعا محل الوضوء وأبقى فيه حتى تفوت الصلاة وأنا أشعر أنني ما تطهرت. فقلت: هل هذا كان معك في قبل أن تأتي؟ قال: لا، ما جاء لي إلا هنا. انظروا، أراد أن يحرمه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إبليس. ولهذا ابن القيم ألف كتاب سماه إغاثة اللهفان عن وسوسة الشيطان، وذكر هذا القضاء، هذه المسألة. قال إبليس: يأتيك يقول وضوءك ناقص، ماذا تفعل؟ قال: توضأ ورش ملابسك الداخلية بالماء، ثم لا تنظر بعد ذلك حتى تنتهي الصلاة، حتى لو أحسست بشيء لا تنظر. هكذا نقضي على إبليس. لكن إذا رأى إبليس أنك تحب الطهارة فيجعلك تبالغ في الطهارة حتى تفوتك صلاة الجماعة. كان بعض الشيوخ من يعني ممن ابتلي بالوسوسة، فصليت بجانبه في بعض الأيام وكبر الإمام للركوع ولم يدخل هذا الشيخ في الصلاة، يريد أن يحضر النية، يقول الله أكبر الله حتى تأتي النية، يريد أن يستحضر النية ففاتته تكبيرة الإحرام والركعة الأولى حتى ركع الإمام ولم يدخل في الصلاة. سبحان الله، إحضار النية، أنت لماذا خرجت من بيتك ولماذا توضأت؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: النية حاصلة في القلب أصلا، لماذا قمت إلى الوضوء لصلاة العشاء؟ لماذا جئت المسجد لصلاة العشاء؟ إذن النية موجودة، فاستحضار الحاضر متعذر، حاضر موجود أصلا. فإذا الإنسان لا ينبغي له أن يخضع لوساوس الشيطان، وعليه أن يتعود ويتعلم كيف يصد إبليس حتى لا يفسد عليه عقيدته أو دينه. وهل الساحر يأمر يأمر هذا الكم بل كثير من الشياطين الذين يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل السماء، ولماذا يسمع له؟ الشيطان حريص على غوايتك، وهؤلاء الشياطين كلهم حريصون على غوايتك وعلى أن يفسدوا دينك، فإذا هم لهم مصلحة وهو الإفساد، هذا عملهم، فإذا هم يطيعونه لأجل هذا المقصد الذي يعملون من أجله. يقول في الحديث: يكذب 100 كذبة، هل المراد العدد أو المبالغة؟ قد يكون العدد مرادا وقد يكون المبالغة مرادا، فهذا كذلك من أساليب العرب، قد تذكر العدد الكثير من باب المبالغة وقد تذكره على باب الحقيقة. بعض الناس يزعم أن لديه شيطان مسلم يوقظه للصلاة ويدله على الخير. ما هناك شيطان مسلم، لكن قد يكون جني، لأن الجن فيهم مسلمون، أما الشياطين وهم المرادة فليس فيهم مسلمون، فربما يكون هناك بعض الجن الصالحين، ربما يعني إذا كان الشخص الذي يقول هذا إنسان ثقة فإن شاء الله يكون صحيحا. هل هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ وفي أي كتاب يمكن الحصول عليها؟ هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح لكنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يرجع فيه إلى مجمع الزوائد الهيثمي في صلاة النوافل. ما معنى قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا؟ هذا القول إن كان المراد به في الدنيا فإن الله يتحدى الجن والإنس أن يخرجوا من داخل الكون، والكون واسع جدا، والسماء الدنيا بيننا وبينها كما يقول علماء الفلك بعد مئات السنوات الضوئية، أي ملايين السنين، وهذا نستشفه من قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، والنجوم في السماء الدنيا، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون البعد الهائل بينكم وبين النجوم لعرفتم قيمة القسم، مواقعها، موقع النجوم بيننا وبينه مسافات كبيرة جدا، والله أقسم بهذه المواقع ليدلنا على عظم هذا القسم. فإذا السماء الدنيا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها، وإنما يصل إلى الكواكب القريبة، وأما السماء الدنيا فإنه بينها وبينها مسافات هائلة، فلا يستطيع أحد من البشر أن يخرج من كون الله عز وجل. هل كتاب سير علام النبلاء يعتبر من أصح الكتب؟ هذا من أشملها وأوسعها، لكن الصحة لا، التاريخ كله مملوء بالحوادث الصحيحة والضعيفة والمكذوبة، فعليك أن تتثبت في قراءة الكتب. هذا يقول: بعض الناس كان ملتزما ثم انحرف، فعندما سئل يقول: كنت على خطأ، عاذنا الله وإياكم من ذلك، هذا نعوذ بالله ضلال. والجنة تحتاج أناسا والنار تحتاج أناسا، ونحن في هذه الساعة وفي أول ليلة من ليالي العام الجديد، عام 18، وقد ودعنا عاما سبق ومضى قبل ساعات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا العام الجديد. وأن يغفر لنا ولكم في العام المنصرم، وأن يتقبل حسناتنا إنه سميع مجيب. ونحث إخواننا أن يكون لهم وقفة في هذا العام، في بداية العام، يحاسب نفسه ويسأل نفسه: ماذا قدمت؟ وماذا عملت؟ وماذا أريد أن أقدم؟ ومتى سيأتي وقت الرحيل؟ كل منا سيرحل، وهذا الزمن يدفعنا وينقلنا إلى الآجال، فإن لكل منا أجل محدد عند الله سبحانه وتعالى، وما بينك وبين الأجل إلا الأيام والليالي، ليل ثم يوم، ليل ثم نهار، صبح ثم مساء، ثم يأتي الأجل، ثم تلقى ما قدمت من العمل. فالمسلم لا ينبغي له أن يغفل حتى يأتيه الموت على غرة فيندم ولا ينفعه الندم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.